بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراء في شرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله محمد الامين وعلى اله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب من صلى خلف الصف وحده. قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف الفربري، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. هذا حديث صحيح. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال: أخبرنا القاسم بن جعفر، قال: أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا زيادا الأعلم عن الحسن أن أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف؟ ثم مشى إلى الصف، فقال أبو بكرة: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. قال: قلت: في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها أن من صلى خلف الصف منفردا بصلاة الإمام تصح صلاته، لأن أبا بكرة ركع خلف الصف، فقد أتى بجزء من الصلاة خلف الصف، ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وأرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل بقوله: ولا تعد، وهو نهي إرشاد لا نهي تحريم، ولو كان للتحريم لأمره بالإعادة. وهذا قول مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي، قالوا: تصح صلاة المنفرد خلف الصف. وذهب جماعة إلى أن صلاته فاسدة، وهو قول النخعي وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع، وبه قال أحمد وإسحاق، واحتجوا بما أخبرنا عمر بن عبد العزيز أن القاسم أخبرنا القاسم بن جعفر، قال: أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. هذا حديث حسن. ومن لم يوجب الإعادة تأولوا أمره بالإعادة في حديث وابصة على الاستحباب. وقال الزهري والأوزاعي: من ركع دون الصف إن كان قريبا من الصف أجزأه، وإن كان بعيدا لم يجزه. وروي عن زيد بن ثابت أنه دخل المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يدب راكعا. ومن فوائد حديث أبي بكرة أن من أدرك الإمام على حال يجب أن يصنع كما يصنع الإمام، ثم إن أدركه في الركوع كان مدركا للركعة، وإن أدركه في السجود أو بعدما ارتفع عن الركوع لم يكن مدركا لتلك الركعة فيتمها بعدما سلم الإمام. قال: وأخبرنا أبو عثمان الضبي، قال: أخبرنا أبو حمد الجراحي، قال: حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال: حدثنا أبو عيسى، قال: حدثنا هشام بن يونس الكوفي، قال: حدثنا المحاربي عن الحجاج عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي وعن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوه شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وعن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قال من أدرك الركعة من قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة، ومثله عن أبي هريرة. وروي عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا؟ قال نعم. قال مالك وذلك الأمر عندنا. وقال ابن شهاب قال سعيد بن المسيب ما صلاة يجلس في كل ركعة منها. ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة مع الإمام. صلاة خلف الصف للمنفرد تنازع فيها أهل العلم، فإن أهل العلم قال ببطلانها، ومنهم من قال بجوازها، ومنهم من قال تبطل إذا كانت لغير حاجة ولا تبطل إذا كانت لحاجة وهي العجز عن أو عدم وجود مكان في الصف. أما إذا وجد مكان في الصف فإنها تبطل صلاته إذا صلى خلف الصف، لحديث واضصة ابن معبد لصلاة منفرد خلف الصف. والذين صححوها لحديث أبي بكر رضي الله عنه، والذين أبطلوها لحديث واضصة، والذين فرقوا فقالوا يختلف الحكم إذا وجد فرجة عما إذا لم يجد فرجة، لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع الضرر. وهذا القول هو القول الذي تجتمع به الأدلة، أنه إذا تعمد أن يصلي منفردا صلاته مع وجود مكان هذا تبطل صلاته لحديث واضصة. أما إذا لم يجد مكانا وصلى وحده فإن الواجبات تسقط مع الأعذار. قال البغوي ومن فوائد حديث أبي بكرة أن من أدرك الإمام على حال يجب أن يصنع كما يصنع الإمام، أدركته راكعا اركع معه، ساجدا أسجد معه، لكن هل تحسب لك ركعة أم لا؟ إن أدركه في الركوع كان مدركا للركعة، وإن أدركه في السجود أو بعدما ارتفع عن الركوع لم يكن مدركا لتلك الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوه شيئا. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، أي من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، فدل هذا على أن الركعة تضر بالركوع. وهذا هو قول الجماهير خلافا لمن اشترط الفاتحة في إدراك الفاتحة، وهو ما استظهره البخاري رحمه الله تعالى لحديث عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وسلم على صلاة لمن لم يقر بفاتحة الكتاب، قال لابد أن يقر بفاتحة الكتاب. لكن قول الجماهير هو القول الصحيح، وهو أن الركعة تدرك بالركوع ولا يلزم الفاتحة. نعم، حتى لو المهم أنه يدرك الركوع وخلاص قبل أن يرفع، حتى لو ما قال أصلا، حتى لو ما قال. طيب الركوع دون الصف، أنت الآن الإمام هنا وراءه صفين وأنت دخلت من الباب الخلفي والإمام راكع، لو جئت إلى الصف هيرفع الإمام قبل أن تأتي وتفوتك الركعة. طيب لو أنك ركعت من عند الباب وجئت فدخلت في الصف بعد ذلك حتى ولو رفع الإمام، هل يجزئك ذلك؟ الجواب يجزئك كما فعل أبو بكر، وهذا فعل الصحابة، هذا فعل ابن سعود وفعل زيد بن ثابت وهو قول ابن الزبير أيضا أنه قال من أتى فأدرك فركع خلف الصف ثم أدرك الإمام أجزاء ذلك، وقال هذه السنة هذه السنة، فالإنسان يركع ثم يدخل فين؟ في الصف بعد ذلك. نعم، يركع دون الصف ويدخل الصف حتى ولو كان واحد. نعم. قال رحمه الله باب إذا كان مع الإمام رجل واحد يقوم على يمينه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يميني. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من أوجه عن ابن عباس قال عطاء عن ابن عباس: فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه. وفي هذا الحديث فوائد، منها صلاة النافلة في الجمع، منها صلاة النافلة بالجماعة، ومنها أن المأموم الواحد يقوم على يمين الإمام. وفيه من الأدب أن يمشي الصغير على يمين الكبير، ومنها جواز العمل اليسير في الصلاة، ومنها أن المأموم إذا تقدم على الإمام في الموقف لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من ورائه حتى أوقفه على يمينه، وكان إدارته بين يديه أيسر عليه. ومنها جواز الصلاة خلف من لم ينوي الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الصلاة منفردا ثم أتم به ابن عباس رضي الله عنه. وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يميني، فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه. يعني فوائد هذا الباب معروفة مش ظاهرة، لكن هنا ذكر البغو فإذا قال: ومنها أن المأموم إذا تقدم على الإمام في الموقف لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من ورائه حتى وقف عن يمين، وكان إدارته بين يديه أيسر عليه. شوف الفقه، يعني يقول إن النبي أدار من خلفه، مع أن الأيسر يدره من خلفه ولا من أمامه؟ من أمامه. فدل هذا على أن المأموم لا يتقدم الإمام، وهذا الصواب، أن المأموم لا يتقدم الإمام، لا يتقدم الإمام. لكن إن تقدمه من جهة اليمين أو الشمال عند الزحام، كان يكون مثلا في مسجد وفي زحام ويتقدمه من اليمين أو الشمال فلا بأس، لكن لا يتقدم أمامه، لكن عن يمينه أو من عن شماله هذا لا بأس به عند الحاج. يقول أيضا من الفوائد: منها جواز الصلاة خلف من لم ينوي الإمامة، ليس باللازم حتى يصح الائتمام أن يكون الشخص نويا الإمامة، لأن النبي لم ينوي الإمامة، فلما دخل ابن عباس صلى به. طيب سؤال: هل تحسب الجماعة للإمام أو أجر الجماعة يكون للمأموم؟ يعني المأموم ناوي وصح الائتمام، لكن هل أجر الجماعة يحسب للإمام الذي لم يكن نوينا الجماعة في أول الصلاة؟ هل يحسب؟ يعني لو أنا بصلي الظهر مثلا لوحدي الآن في المسجد، فجاء واحد فأتم به، هو بالنسبة له الآن أجر الجماعة معروف، طب أنا بقى هل تحسب لي، هل يحسب لي أجر الصلاة أم لا؟ أيوة، بس من يتصدق ما فيش مشكلة، أصلا من يتصدق ده أنشأ الصلاة بالنية، لكن دي أدركه، يعني أنا كنت مصلي منفرد ثم لما دخل هذا نويت بقى الإمام بعد ذلك. الجواب نعم، تحسب له الجماعة، ولو قلنا تحسب له يحسب أجر الجماعة من أول ما حصل له تلك النية فنعم، فلا يبعد هذا. نعم، ما فيش مشكلة. نعم، لو كان في الأولى أو الثانية، لو كان في الأولى الثانية. وفيها أيضا أن من يقف على جوار الإمام عن يمينه فإنه يقف محاذيا له لا متأخرا عنه، وهذا وإن قال به البعض، إلا أن السنة أن يقف بحذائه، يعني ما يتقدم ولا يتأخر، ولم يرد أنه في السنة أن يتأخر عنه قدرا، يقول لك عند كعب وعند كذا وراء رجليه، وإن قال به بعض العلم، لكن لا أعلم على ذلك دليلا. حديث ابن عباس فأقامني عن يمينه، ولم يذكر تأخرا. نعم، عند يعني مفترض يتأخر، لكن لو حصل زحام واحتجنا إلى هذا فممكن يكون عن يمين الإمام وشمال، لكن من أمامه هو لا، جعله من المكان اللي هو أمامه، أمامه لا، لكن ممكن على اليمين على الشمال. لكن في الصلاة العادية اللي ما فيش مثلا فيها خمس ست نساء أو كذا يصلون خلف الإمام. باب: إذا كانوا ثلاثة تقدم الإمام ووقف الآخران خلفه صفا، والمرأة تقف خلف الرجال وحدها. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني، قال: أخبرنا قاسم بن جعفر الهاشمي، قال: أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن ويحيى بن الفضل السجستاني قالوا: حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل، قال: حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حرزة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابرا يعني ابن عبد الله قال: سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي، وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني، فجاء ابن صخر حتى أقام عن يساري فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه، وقال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به فأشار إلي أن اتزر بها، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن هارون بن معروف عن حاتم بن إسماعيل. قال: وأخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال: أخبرنا زهير بن أحمد، قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن إسحاق، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: حدثنا أبو العباس الأصم حا، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال: أخبرنا أبو بكر الحيري، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع عمه أنس بن مالك يقول: صليت أنا ويتيم لنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سليم خلفنا. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد عن سفيان، وروي عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال: قلت: وفي الحديث دليل على تقديم الرجال على النساء في الموقف، وأن الصبي يقف مع الرجال لأنه يجوز أن يكون إماما للرجال. قال: قلت: فإن كثر الرجال والصبيان يتقدم الرجال ثم الصبيان ثم النسوان، لما روي عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة فصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم. وعلى هذا القياس إذا صلى على جماعة من الموتى يجعل أفضلهم مما يلي الإمام، فيكون الرجل أقربهم منه ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة، فإن دفنوا في قبر واحد يقدم أفضلهم إلى القبلة، فيقدم الرجل ثم الصبي خلفه ثم الخنثى ثم المرأة آخرهم. وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل العلم أن الإمام إذا صلى برجلين يتقدم عليهما. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة والأسود، فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فكان هذا الباب تتم لما سبق. فإذا كان يصلي مع الإمام واحد فقط كان يقف عن يمينه، فإن صلى معه اثنان كان خلفه، فإن صلى معه واحد وامرأة فإنه يجعل المرأة خلفه، فالمرأة تكون خلف الرجل ويكون موقفها منه موقف الصف، ولو كانت زوجته أو أمه أو إحدى محارمه. إذن فموقف الرجلين خلف الإمام يعني موقف الصف، وموقف الواحد عن يمين الإمام، وموقف المرأة ولو كانت واحدة موقف الصف من الإمام، فالمرأة لا تقف بجوار الإمام ولو كانت زوجته. نعم، جاءنا سؤال الآن على الغرفة، يقول أتينا صلاة الجمعة في ميدان التحرير، وكيف أن الإمام أفتاهم بجواز تقدم المأمومين عليه بسبب الزحام وأن هذه ضرورة، فهل يصح ذلك علما بأن هذه فتوى القرضاوي؟ نقول من صلى الجمعة في ميدان التحرير فهو آثم أصلا، فهو آثم، فالميادين ليست تعقد لصلاة الجمعة، إنما المساجد التي تعقد لصلاة الجمعة، وصلاة الجمعة في ميدان التحرير من صلى فيها فهو آثم لأوجه عديدة. الأمر الأول أنه خرج متظاهرا، وخرج في هذه الساحة خروجا غير شرعي فلا يجوز الأمر، ولا يعني بيانه عندنا على الموقع، ممكن السائل يدخل على الموقع. الأمر وإحنا نبين البيان هذا للسعودية والسعودي والسنغالي. فمن صلى في الميدان فإنه آثم بهذا. الأمر الثاني أن صلاة الجمعة في هذا الموضع هذا على خلاف السنة، كما قلنا الجمعة تؤدى في المساجد ما تؤدى في الميادين. الأمر الثالث أن القول ببطلان الصلاة في الميدان في صلاة الجمعة قول قوي، قول ببطلان مع إمكانية الصلاة في المساجد قول قوي. الأمر الرابع أن هذا بدعة وقد يفضي إلى شرك والعياذ بالله، لأن الذين يصلون في هذا المكان قد يريدون التبرك بهذا المكان نظرا إلى أن هذا المكان حصل فيه حدث عظيم، ولهذا قد يظن التبرك بهذا المكان، يظن التبرك بهذا المكان. أما من جهة التقدم، تقدم هؤلاء يعني على الإمام والفتوى القرضاوي أن هذه ضرورة، هذه ليست بضرورة، لا هي ضرورة في صلاة الجمعة ولا هي ضرورة في التقدم، ولا هي ضرورة في التقدم، إنما يتصور هذا في الحرم حينما يكون في ناس في الحج والعمرة وكذا، وتكون يعني الأماكن مزدحمة جدا جدا، فهل يتقدم على الإمام أم لا؟ في الحرم يجعلون المكان الذي أمام الإمام خاليا، هذا الذي رأيته بنفسي أنهم يجعلون ما كان أمام الإمام خاليا، وما عدا ذلك عن اليمين وعن الشمال فلا بأس بالتقدم، إذا كان عن اليمين وعن الشمال لا بأس بالتقدم، إنما إذا كان أمامه فإنهم يخلون هذا المكان. طب لو افترضنا أن حتى ولا الأمام يتقدم الإمام ليكون أول واحد، يتقدم الإمام ليكون أول واحد، إلا إذا كان المسجد محدود والزحام سيكون من الشوارع في الشوارع والطرقات أمام الإمام ولا سبيل إلى هذا، نرجو إن شاء الله أن الصلاة صحيحة لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. باب إذا وقف الإمام في مكان أرفع. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري قال حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منهم فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مقام أرفع من مقامهم أو نحو ذلك. قال عمار لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد. قال قلت وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه فجبزه أبو مسعود فتابعه حذيفة فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود أليس قد نهي عن هذا؟ فقال له حذيفة ألم ترني قد تابعتك؟ قال قلت ولو وقف المأموم بعيدا عن الإمام وهما في مسجد واحد جاز. صلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. قال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلس يأتم الإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. وجوز عطاء أن يصلي بصلاة الإمام من عليهما وإن بعد. وأجاز الشافعي إذا جمعهما مسجد واحد مع بعد الإمام عن المأموم واختلاف البناء بينهما إذا علم صلاة الإمام وإن كان في صحراء فأجاز إذا كان بينهما 300 ذراع فإن زاد عليها أو كان بينهما حائل من بناء أو جدار لم يجز. ويجوز أن يقف المأموم في رحبة المسجد أو في موات بجنبه ويصلي بصلاة الإمام في المسجد وإن لم يتصل به الصف على 300 ذراع وإن وقف في دار مملوكة يشترط اتصال الصف من المسجد بالملك. نعم إذا كان داخل المسجد فيصح الائتمام ولو بعد المأموم عن الإمام في الصف. فلو أن وراء الإمام صفا ثم صلى رجلان أو 3 أو 4 في آخر المسجد هل يصح الائتمام؟ الجواب نعم يصح الائتمام، لكن هذا خلاف السنة. إذا السنة الاقتراب من الصفوف، طب لو صلى على سطح المسجد صح الائتمام، فهما في مسجد واحد. أما إذا لم يكن في مسجد واحد فهو يصلي مثلا خارج المسجد ويوجد في المسجد نفسه مكان، فهذا محل نزاع بين أهل العلم. والصواب أنه يصح ذلك إذا كان عالما بانتقالة الإمام وبحركاته ويسمع تكبير. طيب مسألة إذا كان يصلي في بيته في دار مملوكة بجوار المسجد فهل يصح الائتمام؟ نزاع بين أهل العلم، والذي يترجح أنه لا يصح الائتمام إلا إذا اتصلت الصفوف. فلو افترضنا أن في بيت بجوار المسجد والشارع امتلأ واتصلت الصفوف حتى وصلت إلى البيت فأتم من البيت وقف الصف وفي بيته، هنا يصح الائتمام، هنا يصح الائتمام. أما إذا كان يصلي في بيته وبيته هذا بجوار المسجد ويقتدي بالإمام ففيه نزاع، والصواب أنه لا يشرع الاتمام بذلك إلا إذا اتصلت صفوف كما قلنا. والله لو الصفوف متصلة وصلت إلى البيت والصفوف متصلة لا بأس إن شاء الله ولا حرج. ونحن في الحرم ترى عمارات مثلا الملك بجوار الحرم، وترى الفنادق كذلك بجوار الحرم، المباني الجديدة زي وقف الملك عبد العزيز وخلافه، ويصلون فيها في مصليات يصلون فيها ويتبعون الإمام، هذا لا بأس ولا حرج. والشيخ السلمان محمد السلمان اللي هو صاحب الأسئلة والأجوبة الفقهية زرته في البيت، فكان وقد كبرت سنه ما يستطيع يذهب المسجد، كبرت سنه جدا، فكان يصلي في بيته مؤتما بالإمام في المسجد، وهذا يعني على قول من يجوز هذا، لكن الذي عليه الفتوى أن الإنسان لا يتم بالإمام في المسجد من بيته، لكن في دار يملكها لا، لكن إذا اتصلت الصفوف حتى وصلت إلى البيت وصلى بناء على هذا فلا بأس ولا حرج إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب من هو أولى بالإمامة، والله أعلم.